بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. شرعنا في الفصل الأخير من الباب الذي هو الرابع، وكان آخر شيء أظن علقنا عليه هو قول المؤلف: وينبغي أن يبكر بقراءته. طيب، وحديث رسول الله: اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال بعد ذلك النووي رحمه الله: لا، هنا المراد بالبكور هو أول النهار الذي يكون بعد الفجر، لأن اليوم فيه عدة تقاسيم: فيه البكور، فيه الضحى، فيه الزوال، وفيه الأصيل، وفيه الغروب، وفيه المساء، وفيه العشية. هذه كلها تقاسيم اليوم، فالبكور هو أول النهار. قال: وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه، هذا الذي يقرأ على الشيخ مما يحفظ من المتون التي يريد أن يشرحها له الشيخ، فينبغي عليه أن يحافظ على هذه القراءة، لأن الشيخ عادة يقرأ عليه التلميذ وهو يشرح، ولعلكم لمحتم هذا في مجالس العلم المسموعة للشيخ ابن عثيمين وغيره. التلميذ يقرأ، الشيخ يقول تفضل، يبدأ القراءة. وأيضا ما نسمعه مع شيخنا، فالذي يذهب إلى شرح دروس كتاب دروس التصريف يجدني أقرأ على الشيخ والشيخ يشرح. ينبغي عليه أن يحافظ على هذه السنة أثناء القراءة على الشيخ، يحافظ على هذا ويداوم عليه، وإذا ابتدأ هو الكتاب يكمله هو. أما إذا أراد الشيخ أن يغير القارئ فالشيخ اختياره هو المقدم، ولكن الأصل أن يكمل القارئ محفوظه على الشيخ، حتى يقول القارئ فيما بعد: وقد قرأت على الشيخ كذا، في ترجمته يقول قرأت على الشيخ، أو الذي كان يعرفه يقول وقد قرأ على الشيخ. فالقراءة على الشيخ مباركة، وفيها أيضا شيء وهو الإقرار، إقرار الشيخ لقراءة التلميذ، لأن الشيخ لا يجوز له أن يفوت خطأ لحن به هذا التلميذ. وأيضا فيه تصويب لما يقوله الشيخ أو هذا القارئ، يعني تولي النسخة التي قرأت منها معتبرة، لأن الشيخ زكاها، الشيخ سمعها منك وأقرها. وأحيانا يكون فيها خطأ فيقول الشيخ حسبك، صوب، الصواب كذا، فيكتب الطالب في متنه الصواب كذا. هذه سنة الحلقات، هذه سنة مجالس العلم عند العلماء، ولابد أن يكمل هذا الكتاب على الشيخ قراءة. قال: وأن لا يؤثر بنوبته غيره. ماشي إنسان يجي شخص يقول له دعني أنا أقرأ اليوم، لا، هذا الكتاب وهذا المجلس أنا أقرأ على الشيخ فيه، هو الذي اختار. عندما يشرع الشيخ في درس جديد لك أن تقرأ في كتابه ذلك الجديد. فإن الإيثار بالقرب مكروه بخلاف الإيثار بحظوظ النفس فإنه محبوب. تابع، أشار الشيخ إلى قاعدة، والشيخ كما قلت لكم في ترجمته وفي دروس سابقة أنه دقيق الكلام، إذا رتب كلاما فكأنه قاعدة. يقول الشيخ أن الإيثار في القربات لا يجوز، بينما الإيثار في حظوظ النفس هو المحمود وهو الذي أشار الله إليه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه المقصود بها في الدنيا، أما في الدين فلا. رجل وجد مثلا فرجة في الصف الأول، الواجب عليه أن يسدها هو، لأن فضل الصف الأول عظيم، مش يقول الشخص بجنبه كما في المساجد روح تفضل، لا، أنت الذي تبادر، لا تؤثر نفسك على غيرك. شخص يقول لك مثلا أنا قادر نشريك بش العيد بصح حبيت أؤثر غيري بذلك فأشتريه لغيري، يؤثر العبادة، لا، هذا لا يجوز. حظوظ النفس نعم، التي هي الدنيا، ففي أمور الطعام، في أمور اللباس، في أمور الوظائف والتجارات فأنت تؤثر غيرك. قال: فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. هذا الذي قلناه، أحيانا الشيخ يرى أن هذا الطالب كثير اللحن كثير الخطأ، اللحن والخطأ، فيؤثر غيره عليه. هنا الواجب على الأول أن يمتثل، والواجب عليه أن يتنازل لغيره. ثم شرع في بيان وصية نجعلها إن شاء الله غدا لأنها تطول بنا، قال: ومما يجب عليه وتتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته. قضية الحسد، هذا المرض الذي هو عند المتدينين يعاني منه طلاب العلم، وهو ما يسمى بحسد الأقران، ومعروف عند الأقران قرين صديق، ويسمي السلف في هذا قاعدة وهي حسد الأقران يطوى ولا يروى. يطوى ولا يروى، لما زوج طلاب يتحسدوا بيناتهم نطويه هذاك الحسد ولا نرويه، لأن من المشايخ من حسد بعضهم بعضا. الحسد بين العلماء كاين إلى يومنا، زوج علماء كبار أجلة يتحاسدوا بيناتهم، هذا موجود، لكن نحن سنأخذه نظريا ونعالجه إن شاء الله. هذا غدا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.